الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المقدم حفظه الله تعالى: وخلق الجن والإنس وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى إلا ليعبدون؟ إلا ليوحدون. نعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل غني بذاته، ليس مفتقر إلى شيء من خلقه، فلم يخلقهم من أجل أن يعز منهم بهم من ذلة، ولا أن يتكثر بهم من قلة سبحانه وتعالى. فهو غني عن خلقه، والخلق كلهم مفتقرون إليه افتقارا ذاتيا. قال سبحانه: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، فهو رازق كل شيء سبحانه وتعالى. ذو القوة المتين، القوة معروفة، والمتين من المتانة وهي القوة. تقول العرب: ما تنته يعني قاويته، ما تنته يعني قاويته، حتى ينظر من الأقوى. فهي تأكيد لقوله ذو قوة حتى تدل على القوة الكاملة المطلقة. نعم. وقال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال تعالى: تبارك الذي بيده أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. نعم. هذه الآيات كلها تدل على نفس المعنى السابق ذكره، وهو أن الله عز وجل إنما خلق الثقلين الإنس والجن لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده. فخلق الله الثقلين من أجل الاختبار والابتلاء والامتحان. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كما جاء في التفسير، أي لا يؤمر ولا ينهى. هذا محال، هذا الظن ليس بصحيح، ظن باطل. نعم. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك يعني كثر خيره، تبارك بمعنى كثر خيره. نعم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم يعني يختبركم، أي ليختبركم. أحسن عملا ما قال أكثر، لأن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالإحسان، إحسان العمل. وكيف يكون إحسان العمل؟ أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل رحمه الله: خالصا صوابا، خالص لله صوابا، أي موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا للابتلاء، ليتبين أيهم أحسن عملا بانقياده لمنهج الله واتباعه لرسول الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها. قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن الكريم، في ترتيب المصحف الموجود بين أيدينا. إذا قرأت من أول الفاتحة بداية البقرة، أول أمر يمر عليك هو هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي افردوه بالعبادة. كما أن أول فعل في القرآن الكريم ترتيب الموجود هو قوله: نعبد، إياك نعبد، هذا أول فعل، واضح. ومعنى إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك. وهنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي افردوه بالعبادة، لا تعبدوا معه آلهة أخرى. وفي علوم القرآن يقولون أن كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، لكن سورة البقرة سورة مدنية. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ القاعدة فيها إضافة، القاعدة فيها إضافة، من يعرفها؟ أنا تركتها متعمد. هذا أمر عرف بالاستقراء طبعا. نعم. لا لا لا لا، في إضافة للقاعدة كل سورة فيها يا أيها الناس ثم في فراغ بعدين فهي مكية. لا، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية. وسورة البقرة فيها يا أيها الذين آمنوا ولا ما فيها؟ فيها كثير. طيب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني عذابه. فمن وحد الله عز وجل حرم الله عز وجل عليه أن يخلد في النار ولو دخل النار ببعض ذنوبه فإنه لا يخلد فيها. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني مبسوطة، من أجل أن يسكن الناس، من أجل أن يمشوا، من أجل أن يزرعوا ويحرثوا، من أجل أن يتنقلوا في مناكبها في أرجائها. فجعل الله فراش لحكم عظيمة، والسماء بناء، البناء بمعنى السقف، فهمت؟ البناء بمعنى السقف، والسماء بناء يعني سقفا لهذه الأرض. وأنزل من السماء ماء، مش المقصود بالسماء هنا؟ ها؟ السحاب، السحاب ماء يعني مطر، ماء المطر. فأخرج به من الثمرات المختلفة في اللون، في الطعم، في المنافع، فأخرج به من الثمرات. لماذا؟ قال رزقا لكم، تفضل من الله عز وجل وإنعاما منه بعباده، رزقا لكم من أجل أن تتقووا بهذه النعم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند وهو المثيل، وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ أنه ليس له شريك في هذه الأشياء التي ذكرها. من الذي خلقنا وخلق من قبلنا؟ الله. من الذي جعل الأرض فراش وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء وخرج من الثمرات رزقا لنا؟ من هو؟ الله وحده. هل كان مشرك قريش ينكرون هذا؟ لا، ما كانوا ينكرون. فالله عز وجل يقول كما أنكم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته، فإذا لا تجعلوا له شريكا في ألوهيته. وتوحيد الربوبية يأتي في القرآن من أجل أن يكون مدخل ليلزم به الكفار والمشركون، يلزموا به في إثبات توحيد الألوهية. نعم. فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها، وبين لهم أنه قد وفر وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة، وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله عز وجل بني آدم بأنواع من التكريم. فمن تكريم الله لبني آدم أنه خلق آباهم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ولا شك أن هذا شرف وتكريم عظيم. كذلك كرم بني آدم بالعقل، كرمهم بالفهم، كرمهم بالعلم، كذلك أيضا كرمهم بخلقتهم في أحسن صورة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه منتصب القامة يمشي على رجليه وهامته ورأسه مرفوع، بخلاف الدواب الحيوانات منكبة على أوجهها تمشي على أربع أو أقل أو أكثر من ذلك. كرمه في طريقة الأكل أنه يأكل بيده، الدواب تأكل بفمها. كرمهم أيضا بأن حملهم في البر، بمعنى سخر لهم ما يركبون عليه في تنقلهم في البر، مثل الحمير، البغال، الخيل، الإبل. ثم سخر لهم بعد ذلك من وسائل النقل الحديثة دراجات، سيارات، قطارات. هذا كله من كرام الله عز وجل لبني آدم. وحملناهم في البر والبحر، يعني وحملناهم أيضا في البحر في أنواع من المراكب البحرية الصغيرة والكبيرة، سخر لهم بحيث أنها تطفو على ظهر الماء. تمشي على تياره. ثم أيضا ما سخر لهم في هذه العصر المتأخرة بأن حملهم في الجو طائرات ومراكب الهوائية وغيرها، هذا كله من إكرام الله عز وجل لبني آدم. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، من مأكول، من مشروب، من ملبوس، مما يكون في بلد الشخص نفسه يزرع أو يصنع أو يشلب إليه من أقطار الأرض، هذا أيضا كله من إكرام الله لبني آدم. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني على كل من خلقنا ولا على كثير؟ منهم من يقول إن كثير على بابها، ومعنى ذلك أن هناك خلق أفضل من بني آدم. ومنهم من يقول لا، أن كثيرنا بمعنى كل، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك نثيم يلقون السمع ها وأكثرهم كاذبون. طيب، إذا قلنا أكثرهم كاذبون، يعني هل هناك شياطين صادقون؟ لا، قالوا أكثرهم كاذبون بمعنى كلهم إيه؟ بمعنى كلهم كاذبون. في هذه الآية يذكر العلماء مبحث أي أفضل، الملائكة ولا البشر، وهو مبحث يعني ما منه هو ليس منه ثمرة عملية، ليس منه ثمرة عملية، فلا داعي إلى ذكرها. ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، كما قلت لكم أيضا مفسرون ابن كثير البغوي وغيره في الكلام على هذه الآية. من أراد أن يدرس هذه المسألة فليرجع إلى هذه الكتب وأمثالها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هنا سؤال محذوف تقديره، يعني أفلا يشكرون؟ هذا تقدير الكلام، أكرمناكم هذا الإكرام كله، فضلناكم هذا التفضيل كله، أعطيناكم هذا النعيم كله، إذن أفلا تشكرون الله عز وجل على نعمه، وذلك بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تستقيموا على شرعه ولا تخالفوه؟ هذا المقصود وهذا المطلوب من تذكيرنا بنعم الله عز وجل علينا. نعم. وما أكرم الله الإنسان هذا الإكرام وأحله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيهه عن كل النقائص وعن اتخاذ الشركاء والأنداد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها. أعد هذا المقطع. وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يقول سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل يعني يا أيها الرسول، يا أيها النبي، لعبادي الذين آمنوا. إذن هنا عبادي من باب العبودية الخاصة، من باب العبودية الخاصة والتي فيها عبادة الله عز وجل وحده، فهي مرتبطة بتوحيد الألوهية، هذه العبودية مرتبطة بتوحيد الألوهية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، سواء الصلاة المفروضة أو ما شرعه الله عز وجل لهم من الصلوات، صلوات النافلة، سواء كانت سنن راتبة أو صلوات مطلقة ونحو ذلك. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ومعنى إقامتها بمعنى أدائها على الوجه المطلوب شرعا، بحيث إذا كان الصلاة مفروضة في وقتها تكون الصلاة على طهارة، تكون إلى القبلة، تكون كاملة الأركان بالواجبات، تؤدى بحضور قلب. هذا المقصود بإقامة الصلاة. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية، لما ذكر شيء يتعلق بحقه سبحانه وتعالى انتقل إلى الإحسان إلى خلقه، إلى الأمر بالإحسان إلى خلقه. فالمؤمن يقوم بحق الله عز وجل ويقوم أيضا بالإحسان إلى خلق الله. وينفق مما رزقناهم، يعني بعض الذي رزقناهم، وهذا من فضل الله ورحمته، أنه ما كلف العباد بأن ينفقوا كل ما رزقهم الله، لا، وإنما أعطاهم الكثير فضلا وطلب منهم القليل قرضا. يعني تنفق هذا القليل والله عز وجل وعدك عليه بالخلف بالأجر والثواب، تجد أضعافا مضاعفة. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية، يدخل في هذا النفقة الواجبة، ويدخل فيه الزكاة المفروضة، ويدخل فيها أيضا صدقة التطوع، كل وجوه البر والإحسان المالي سرا وعلانية. الأصل أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، لكن أحيانا يكون في صدقة العلانية فضل لا يوجد في صدقة السر، وهو إذا اقترن بإعلان الصدقة مقصد صالح، أن يعرف الناس أن هذا فقير يحتاج إلى أن يساعد، أو إذا أردت أن تشجع الناس على أن يفعلوا مثلك فتكون قدوة في الخير. فإذا لم يقترن هناك مثل هذه النية الطيبة فإن صدقة السر أفضل. وصدقة السر من الأسباب التي يظل بها العبد، يظل الله بها العبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من قبل أن يأتي يوم، يعني به يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب على الأعمال، لا بيع فيه ولا خلاف، يعني لا يستطيع أحد أن ينفع أحد ببيع، يعني يقدم لك هذه الخدمة بعوض، ما أحد ينفعك نجيك من العذاب تقول له هذه فلوس ونجني واخرجني من العذاب، ما أريد أدخل النار، ما في. فالمقصود بالبيع هنا الفدية، تشتري نفسك تقول هذه أدفع لكم هذا المبلغ وما أدخل النار. يوجد هذا يوم القيامة؟ ما في، لا ينفعك ولا يمكن هذا. ولا خلال أيضا، ما في صديق ينفع صديقه يوم القيامة. الناس في الدنيا قد يعني يحصلون على المصالح وعلى المنافع، إما بحكم العوض أو بحكم مثلا الصداقة والمودة، شخص موظف في دائرة حكومية وبينك وبينه صداقة ومودة يخلص لك بعض معاملاتك بحكم الصداقة التي بينكما. طيب يوم القيامة هل أحد من أصدقائك، من أحبابك، من خلانك يستطيع أن ينفعك؟ أبدا ما يستطيع. فليس فيه فدية بعوض، وليس فيه أيضا نفع بسبب الخلة والمودة والصداقة والمحبة التي تكون في الدنيا. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة نفى الله شيء ثالث، وهو في الشفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، حتى الشفاعة ما أحد يشفع لك، ما يملك الشفاعة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله أن يشفع فيك أحد من خلقه شفعه فيك، أما أنه نبي هو يملك الشفاعة من نفسه وجه يشفع لك ابتداء، لا يمكن. ولي من الأولياء، صالح من الصالحين، أبدا. فالشفاعة ملك لله عز وجل وحده، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وإذا لقي الله العبد بالشرك فليس له نصيب في الشفاعة أبدا، كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا سد الله عز وجل أبواب النفع التي يعرفها الناس في الدنيا، فلا ينفع العبد يوم القيامة بعد فضل الله إلا إيمانه وعمله الصالح. ثم قال سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض، وجدها من العدم، وعرفنا لماذا خلقها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، السفن وسخر لكم الأنهار تشربون من مائها، تستفيدون منها في الزراعة، وتنتقلون بها من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، من منطقة إلى أخرى، وسخر لكم الأنهار. ومن حكم الله سبحانه وتعالى أنك بعض الأراضي ما تقبل نزول الماء عليها فأجرى فيها الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، لا يكلان، لا يملان، لا يتعبان، لا يتوقفان. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، لحكم كثيرة، لحكم كثيرة، معرفة عدد السنين والحساب، يستفيدون منها في زروعهم، يستفيدون منها في أشياء عظيمة لا تعد ولا تحصى. وسخر لكم الليل بإظلامه من أجل أن تناموا وتسكنوا فيه، والنهار بإبصاره من أجل أن تنتقلوا فيه في معايشكم وطلب مصالحكم. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني بلسان المقال وبلسان الحال، وإلا فإن الله يعطي العبد ما سأل وما لم يسأل، كما قال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. فالله عز وجل يجيب عبده إذا دعاه، وقد يبتدئ عبده قبل أن يسأله، وهذا من فضل الله وإكرامه وإنعامه وإحسانه. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله بمعنى نعم الله، فالمفرد إذا أضيف دل على العموم، المفرد إذا أضيف دل على العموم، لا تحصوها، يعني ما تستطيعون تعدون النعم عد، فضلا عن أن تقوموا بشكرها على الوجه الأكمل. قال طلق بن حبيب: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وامسوا توابين. فإذا الواجب الذي عليك ثقيل، والنعم التي أنت مطالب بشكرها كثيرة، ولن تستطيع أن تقوم بهذا الحق على أكمل الوجوه أيها العبد المقصر الخطاء، ولكن عليك أن تعوض عن هذا النقص بكثرة التوبة والاستغفار، وبالقيام بقدر ما تستطيع من فعل الطاعات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه بالمعصية، كفار لربه، كفر نعمة، كفر نعمة. إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، وإلا من هداه ورحمه، فإنه يكون إما مسارع في الخيرات، وإما أن يكون مقتصد ويكون شاكرا لأنعم ربه. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن آمن به وعمل عملا صالحا واستعد لمعاده، كما نسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمته، إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول: كيف الجمع بين قول الشيخ تسلط الأعداء من الخارج على الأمة، وحديث: ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؟ أولا، عن صيغة السؤال، يعني كيف الجمع؟ الجمع يكون بين نصوص الوحي، بين آية وآية، بين حديث وحديث، آية وحديث، هذا المقصود، أنه يجمع بينهما. عندي توقف يعني في صيغة هذا السؤال. بالنسبة لكلام الشيخ، ما فيه غلط، ليس فيه غلط، لأنه المقصود بالحديث أن الله عز وجل لا يسلط على الأمة جمعاء، على كل أمة الإسلام ما يسلط عليهم عدوا فيستأصلهم كلهم، ولكن الله عز وجل قد يسلط بعض الأعداء على بعض المسلمين في بلد معين، في قرية، في مدينة، في إقليم، هذا يحصل، هذا قد يحصل. أما أن الله عز وجل يسلط أعداءه على جميع أهل الإيمان في الأرض فيستأصلونهم، هذا لا يكون، والحمد لله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.